التواضع من الأخلاق السامية التي حث عليها الإسلام ورغب فيها خلق التواضع، به يعيش المجتمع في محبة وتسامح تسوده المودة والألفة. ومن ثم أوصانا الإسلام أن نتخلق بهذا الخلق العظيم وأن نتسم بهذه السمة النبيلة. والتواضع معناه انكسار القلب لله عند الأمر امتثالا، وعند النهي اجتنابا، وخفض جناح الذل والرحمة للخلق حتى لا يرى له على أحد فضلا. فكلما علت نفس الإنسان ذكر عظمة الله تعالى فتواضع وانكسر. والتواضع أمر محمود ومرغب فيه إذا قصد به صاحبه وجه الله تعالى، ومن كان كذلك رفع الله قدره في القلوب وطيب ذكره في الدنيا ورفع درجته في الآخرة. ولقد أمر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بالتواضع واللين وخفض الجناح للمؤمنين، قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، بمعنى لين لهم جانبك ووطئ لهم أكنافك، وهو أمر بالميل إليهم. ولقد أشار المولى عز وجل إلى أن التواضع من صفات المؤمنين الذين يحبون الله ويحبهم أنهم أهل لين وذلة على أهل الإيمان وأهل شدة مع الكافرين والمارقين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أي متذللين لهم عاطفين عليهم خافضين عليهم أجنحتهم، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه من صفات عباد الرحمن، فقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والناظر في سيرته صلى الله عليه وسلم يجد عشرات الأمثلة التي تدل على عظم تواضعه صلى الله عليه وسلم ليكون مثلا وقدوة للمؤمنين في التخلق بهذا الخلق الكريم. فهو صلى الله عليه وسلم لا يستكبر أن يذكر ما مضى من حاله أيام الشباب من رعي الغنم بعد أن أكرمه الله بالنبوة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: أنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، رواه البخاري. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل العملي والتطبيقي للتواضع مع أهله، فقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قال: كان في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواه البخاري. قال القاضي عياض معلقا على هذا الحديث: كان في بيته في مهنة أهله يفلي ثوبه ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويعرف ناضحه ويقم البيت ويعقل البعير ويأكل مع الخادم ويحمل بضاعته من السوق. وكونه يباشر خدمة أهله من مزيد فضله وكمال تواضعه، وذلك إذا كان في بيته وانفرد بهم ولم يكن ثم ما هو أهم منه وإلا اشتغل بالأهم، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، أي مبادرا لأدائها تحريضا على فعلها أول وقتها، الذي جاء في الصحيح أنه أفضل الأعمال. ومن حسن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يلقي السلام على الصبيان والغلمان إذا مر بهم. فعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، متفق عليه، أي تواضعا. وعن أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، رواه البخاري. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبني المسجد اشترك بنفسه الكريمة في حمل الحجارة وأعمال البناء، وأخذ صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، رواه البخاري. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالتواضع لله عز وجل ولإخوانه من المسلمين، وألا يستعمل فضل الله عليه في الفخر والظلم لأحد من المسلمين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه مسلم. ألوان التواضع: والتواضع يكون مع الله، فيتقبل الإنسان أمور الدين ويخضع له سبحانه وتعالى خضوعا تاما وكاملا، ولا يجادل ولا يعترض على أوامر الله برأيه أو هواه، ويكون مع رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتمسك بسنة وهديه فيقتدي به في أدب وطاعة ودون مخالفة لأوامره ونواهيه، ويكون مع الخلق بأن لا يتكبر عليهم وأن يعرف حقوقهم ويؤدي إليهم مهما كانت درجتهم ومنزلتهم بالنسبة له، وينصاع للحق ويرضى به مهما كان مصدره. ومن ثمرات التواضع أنه سبب الرفعة والعلو بين الناس في الدنيا والثواب والأجر في الآخرة. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. فالله عز وجل يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة، ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه. وقال الشاعر: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. ومن ثمرات تهذيب النفس فيجعلها تقبل الحق من قائله. سئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله، ولو سمعه من صبي قبله، ولو سمعه من أجل الناس قبله، وهو سبيل إبقاء النعم. قال كعب رضي الله عنه: ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع بها درجة في الآخرة. ومن ثمراته أنه يضمن لصاحبه الجنة. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من ثلاث، الكبر والغلول والدين، دخل الجنة. رواه الترمذي. وقد يلتبس التواضع بالذل والمهانة، ولكن بينهما بون شاسع. فالدافع للتواضع هو الامتثال لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والدافع للذلة حظوظ النفس وشهواتها. قال ابن القيم: الفرق بين التواضع والمهانة أن التواضع يتولد من العلم بالله وصفاته وجلاله، ومن معرفته بنفسه ونقصانها وعيوب عمله وآفاتها، فيتولد من ذلك التواضع. وأما المهانة فهي الدناءة والخسة، بذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السفل في نيل شهواتهم، وتواضع طالب كل ذي حظ لمن يرجو نيل حظه منه. فهذا كله ضعة لا تواضع. أروح لابن القيم.